والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذه الآيات وما قبلها وما بعدها نزلت في وفد نصارى نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وهم على ما يقال 60 رجلا يرجع أمرهم إلى 14 رجل إلى 3 رجال منهم وهم نصارى ومقيمون في نجران وهم طوائف منهم من يقول عيسى ابن الله تعالى الله ومنهم من يقول عيسى إله ومنهم من يقول عيسى ثالث 3 كلهم آلهة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم يتخبطون في الجهالة وهم كلهم نصارى ومختلفون ومتفاوتون. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر الله جل وعلا أمره وفتح الله له مكة وخشوا أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء هؤلاء الوفد ليحاجوا وليجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أن معهم العلم وأنهم أحبار وعلماء وأنهم سيخصمون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله جل وعلا يأتيه الوحي من السماء. جاءوا إليه أول ما جاءوا على ما جاء في الأحاديث أنهم قالوا سمعنا أنك تقول في صاحبنا قولا غير لائق. قال ومن هو صاحبكم؟ قالوا عيسى بن مريم. فنريد منك أن تخبرنا ما تقول فيه حتى نسمع منك مباشرة لأنك تقول إنه عبد وهم لا يرضون بهذا أن عيسى عبد. قال عليه الصلاة والسلام: على ما جاء سأخبركم عن عيسى. فأنزل الله جل وعلا عليه جبريل في الحال بهذه الآيات الكريمة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. كيف يكون عيسى عبد؟ قالوا الذين قالوا إنه إله قالوا إنه يخلق وأنه يبرئ الأكمه والأبرص وأنه يحيي الموتى. الذين قالوا هو ابن الله قالوا: عيسى من أبوه إذن؟ إذا لم يكن أبوه الله فمن هو أبوه؟ الذين قالوا إن عيسى ثالث ثلاثة قالوا: عندنا وعندكم في كتابنا وكتابكم يأتي عن الله جل وعلا يقول: فعلنا وخلقنا ورزقنا. لولا أنهم ثلاثة ما قال هذا اللفظ، سنقول خلقت أو فعلت، لكنهم ثلاثة آلهة، تعالى الله عما يقولون عروا كبيرا. فرد الله جل وعلا عليهم ذلك بقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أتعجبون من خلق وإيجاد عيسى من أم بلا أب؟ آدم أولى بالعجب منه، لأنه خلق من غير أب ولا أم، والله جل وعلا على كل شيء قدير. إن مثل عيسى في كونه خلق من أم بلا أب كمثل آدم، وآدم أبلغ منه، لأن عيسى خلق من أم وآدم خلق من غير أب ولا أم بأمر الله جل وعلا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وليس مخلوقا من آدمي أو من نطفة أو من لحم، وإنما خلق من تراب. إن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فليس العجب في عيسى، وإنما آدم إذا تعجبتم فهو أعجب منه. كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. قال الله جل وعلا لآدم كن، فكان كما أراد الله جل وعلا، خلقه من تراب وطين، ثم قال الله جل وعلا له كن فكان كما أراد سبحانه وتعالى. فكذلك عيسى، قال الله جل وعلا له كن فكان عيسى في رحم مريم، ووجد بأمر الله جل وعلا، وعيسى عبد الله ورسوله، يعني عبد لا يعبد ولا يصح أن يعبد العبد، ورسول لا يكذب ولا يتهم، وهو صادق عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا الحق، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أن الله جل وعلا أوجد عيسى بكلمة قالها جل وعلا فوجد عيسى، وليس عيسى هو الكلمة، لأن كلام الله صفة من صفاته، وعيسى مخلوق من مخلوقات الله وعبد من عباد الله. فعيسى وجد بكلمة صدرت من الله جل وعلا. ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكون فلا تكن من الممترين. الحق من ربك, هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم, والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا لا ينتابه أي شك, ولكن تعليم للأمة. وقيل الخطاب لكل من يصلح له من العقلاء, إن الله جل وعلا يقول لكل عاقل مدرك الحق من ربك, هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. فلا تكن من الممترين, الممترين الشاكين, يعني لا تتشكك ولا يقع في بالك أو خاطرك أن عيسى إله أو أنه جزء من الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. لا, هو عيسى مثل آدم, مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا, والله جل وعلا نوع في خلق الخلق سبحانه وتعالى لإظهار كمال قدرته, فخلق آدم بلا أب ولا أم, وخلق حواء من رجل بلا أنثى, وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر, وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى. تنويع, لأنه ما هو المسألة على ما جرت عليه العادة وعلى ما استمر عليه, لا, الله جل وعلا على كل شيء قدير. آدم من تراب, طين, من طين الأرض ربي وخلط بالماء, وأبقاه الله جل وعلا ما شاء طينا ثم خلقه جل وعلا على ما أراد, بلا أب ولا أم, ولم يكن خرج من حيوان, وإنما خرج من جماد, من طين تراب. وخلق الله جل وعلا حواء من آدم ليعنس بها ويعلفها ويستأنس بها وليحصل التناسل والتوالد, خلقها من ضلعة, فكانت حواء من ذكر بلا أنثى. وخلق الله جل وعلا عيسى من أنثى بلا ذكر, وخلق الله سائر الخلق من ذكر وأنثى. إن مثل عيسى عند الله, هذه جملة مستأنفة لبيان حال عيسى. وقال بعض أهل اللغة وهو بعيد كل البعد, إنها جواب لقسم. أين القسم يرحمك الله؟ قال والذكر الحكيم, والذكر الحكيم في الآية قبلها, ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم, يقول ذلك نتلوه عليك من الآيات, انتهى. والذكر الحكيم, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم, هذا بعيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رهطا من أهل نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم, وكان فيهم السيد والعاقب من علمائهم ورؤسائهم, فقالوا ما شأنك تذكر صاحبنا؟ قال من هو؟ قالوا عيسى, تزعم أنه عبد الله. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تزعم أن عيسى عبد الله؟ قالوا فهل رأيت مثل عيسى؟ وأنبئت به؟ فخرجوا من عنده. يقول يعني ما يكون عيسى عبد الله, ما وجد مثله, عيسى ما له مثيل حتى يكون عبد من العبيد. فخرجوا من عنده فجاء جبريل عليه السلام فقال قل لهم إذا أتوك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الآية. وقد رويت هذه ومخاطبة النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة وروايات كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل إن بعض العلماء أسر في بعض بلاد الروم وقال لهم لما تعبدون عيسى؟ قالوا لأنه لا أب له، نعبده لأنه ليس له أب. قال فآدم أولى منه لأنه لا أب له ولا أم. عيسى له أم وآدم ليس له أب ولا أم. قالوا وكان يحيي الموتى. وقال حزقيل أولى به، أولى بالعبادة منه، لأن عيسى أحيا أربعة نفر وأحيا حزقيل 4000. قالوا وكان يبرئ الأكمه والأبرص. قال فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سليما. يريد رحمه الله أن يفند دعواهم في عبودية عيسى أنه لا مبرر لها، لأنه ما من صفة إلا وله مشارك فيها وأعلى، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن حاجك، حاجك يعني خاصمك، والمحاجة مثل المخاصمة من أفعال المشاركة، يعني لابد يشترك فيها اثنين. خصام مشاركة منابذة مبايعة فيها من أفعال المشاركة. فمن حاجك يعني خاصمك فيه، يعني في عيسى عليه السلام، من بعد ما جاءك من العلم، يعني من بعد ما علمت شأنه وعلمت حقيقة عيسى عليه السلام أنه عبد ورسول، وهو ولد بكلمة الله جل وعلا، فليس إله وليس شريكا لله وليس ابن لله تعالى الله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني وصل إليك العلم من الله جل وعلا العالم بخفايا الأمور، فقل تعالوا، تعال فعل أمر، تعال أصله تعالى من التعالي والارتفاع، قالوا أصله من العلو، كأنك تدعو الشخص إلى أن يرتفع، تفاؤل، ما تقول انحط أو انزل، تقول تعال ترفع ارفع، فالعلو الرفعة. وتعالوا تعالى تعالى، ألفه هذه ياء وأصل الياء واو، لأنه من العلو. فقل تعالوا ثم استعمل في النداء الحسي، تقول تعال إلي للبعيد. ثم استعمل في الأمور المعنوية، أنت وصاحبك مثلا معكم التفسير، تقول تعال ننظر ماذا قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، تعال تعال ننظر. أنتم جميع ما تطلب منه مجيء ولا ذهاب، وإنما تقول أشياء معنوية، يعني تعال انتبه وننظر في كذا، تعال ننظر ماذا قال ابن جرير رحمه الله، وهكذا. فقل تعالوا ندعو أبناءنا، نحضرهم وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، نحضرهم معنا، وأنفسنا وأنفسكم، نحضر جميعا، ثم نبتهل. نبتهل وابتهل نلتعن، يعني نلعن الكاذب منا أو منكم. والغالب بالابتهال إذا حصل التوجه إلى الله بهذا أن الكاذب ما يفلح، يصاب في مكانه. وهل هذا سائغ لكل أحد؟ وفي كل مسألة اختلفنا فيها، مثلا في رفع اليدين عند القيام من الركوع من عدمه، أو رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، إذا خالفنا المخالف مثلا نقول تعال نبتهل؟ لا. وهل يسوغ لكل أحد الابتهال أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلح لكل أمر أو هو خاص في الأمور الهامة، أو وهو يصلح من أول الأمر، أو لا بد بعد إقامة الحجة وإيضاح الدليل؟ نعم، بعض العلماء رحمهم الله يقول الابتهال هذا ونبتهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن ما يسوغ لأحد أن يقول لآخر تعال نلتعن أنا وأنت، إن هذه إقامة حجة قوية ما تليق إلا بمقام الرسالة، اللي يخالف الرسالة يقال له ذلك. بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا، تصلح لكل عالم ولكل إنسان خولف في مسألة دليلها واضح، يجوز أن ينادي صاحبه ويقول تعال نلتعن. ويقول إنها لا تصلح إلا في الأمور الهامة، يعني المسائل البسيطة والخلافات الفرعية ما ينبغي فيها الابتهال، وإنما الابتهال يكون فيما يتعلق بالعقيدة وفي أمور هامة. أما اختلفت أنت وصاحبك في رفع اليدين من عدم رفع اليدين، أو في التورك، أو في الافتراش في التشهد أو نحو ذلك، ما يسوغ لك أن تقول له تعال نبتهل أو تعال نلتعن على هذه المسألة بأن يلعن الله جل وعلا الكاذب منا. لا يا أخي، هذه أمور فرعية ما فيها إثم في هذا ولا هذا، والحمد لله. فالابتهال ما يكون إلا في المسائل الهامة، ولا يسوغ للمرء أن يأتي للنصارى أو لليهود من أول وهلة ويقول تعالوا نبتهل، يقول لا، ما يسوغ إلا بعد إقامة الحجة وإظهار الدليل، ثم إذا عاند ورفض أن يقبل الحق تقول له تعال نبتهل. والابتهال أن يدعو الإنسان على نفسه إن كان كاذبا باللعن والطرد من رحمة الله، أو تقول لعنة الله على الكاذب منا أو منكم. والغالب هذه أنها إذا حصلت أن الكاذب ما يفلح، يؤخذ في مقعده مكانه. وهؤلاء النصارى لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للابتهال وعارضوه في قوله إن عيسى عبد الله ورسوله وقالوا ليس بعبد، قال لهم تعالوا نبتهل، فتناظروا ثم قالوا غدا نأتيك، ثم ذهبوا إلى كبيرهم وقالوا ما رأيك؟ قال لو ابتهلتم لهلكتم. أنتم تعلمون حقيقة الأمر أن عيسى عبد الله ورسوله، فأنتم لا يخلو من أمرين، إما أن أطيعوا هذا الرجل واتبعوه وأنتم تعلمون أنه صادق وأنه النبي الموعود، وإن أبيتم إلا الاستمرار على دينكم وتقولون ألفنا ديننا ولن نتركه فلا تلاعنوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لاعنوا لجرى عليهم الوادي نارا، يعني ما يمهلون، لأن هذا من التجري على الله جل وعلا، يكذب ويفتري ثم يقول لعنة الله على الكاذب، كأنه يستجهل ربه جل وعلا، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في ضميره أنه يعرف أنه كاذب. لما روي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قرأ عليه مسيلمة شيء من خرافته وقال له أي قرآن وقرآن صاحبكم أصح وأضبط وأحسن، سكت عمرو بن العاص، يعرف أن هذا كلام خرافة، كلام مسيلمة ما يصلح أن يكون قرآن، فقال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، تعرف ما في نفسي أنت، لو قلت هذا كلام صح وكلامك حسن تعرف أني ألعب عليك، أنا أعرف وميز بين كلامك وكلام صاحبنا. ويروى أنه قال هذا القول قبل إسلامه رضي الله عنه، لكن يعرف يفرق بين كلام الله جل وعلا في القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبين خرافة مسيلمة، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما يحتاج. فهؤلاء هموا بالملاعنة فاستشاروا كبيرهم فقال لو تلاعنتم لو لاعنتم هلكتم، لأنكم تعرفون حقيقة أن عيسى عبد وليس بإله، وتعلمون أن هذا رسول وأنه الصادق وأنه النبي المبعوث في آخر الزمان، وصفته بينة لديكم، والله جل وعلا يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلا يخلو من أمرين يقول لهم كبيرهم، إما أن تتبعوا هذا الرجل وهو صادق، وإما إن قلتم إلا البقاء على دينكم فلا تلاعنوه. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم غدا يأتوه أحضر عليه الصلاة والسلام عليا والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، قال هؤلاء أهلي، وهم عليهم أن يحضروا من أهلهم. وتخصيص هؤلاء الأبناء والنساء والأنفس أنهم أغلى ما يكون على الإنسان، وهم محل وده وعطفه وشفقته. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال الله جل وعلا هذا الذي أتاك يا محمد، إن هذا لهو القصص الحق، الكلام الصدق الذي لا مرية فيه ولا شك، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فهو عزيز جل وعلا لا يغلب، وحكيم جل وعلا يضع الأشياء مواضعها. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين هذين الاسمين العزيز والحكيم، لأن لكل اسم معنى عظيم، واجتماع الاسمين معا له معنى عظيم، لأنه قد يكون المرء في الدنيا مثلا عزيز قوي ما يغالب، لكنه ليس بحكيم، يأمر بشيء لا يليق وينهى عن شيء لا يليق النهي عنه، ويتخبط ولا أحد يقف في وجهه لأنه ما أحد يستطيع أن يعترض عليه، عزيز لكنه ليس بحكيم. وقد يكون المرء في الدنيا حكيم، يعني عنده إدراك وعنده معرفة وتمييز للأمور، لكن ليس له من الأمر شيء، ما أحد يقبل كلامه ولو كان كلامه عدل، لأنه ما له قيمة ولا له مركز ولا له جاه في الدنيا، يعرف الأمور لكن مقتصر على نفسه، ما يطاع. فاجتماع الوصفين والاسمين له معنى عظيم، في أنه مع عزته جل وعلا حكيم، ومع حكمته جل وعلا عزيز سبحانه وتعالى. فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا فإن الله عليم بالمفسدين. فيها وعيد شديد لنصارى نجران ولغيرهم ممن عارض النبي صلى الله عليه وسلم، كل من تولى عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو متوعد. فإن تولوا فإن الله عليم، يعلم ما في قلوبهم، عليم بالمفسدين، يجازيهم خلاف حال الدنيا عند بعض الناس. بعض الناس يكون عنده نفاق وعنده حقد وعنده شر، لكن يتظاهر بالخير فيقال هذا ولي من أولياء الله، هذا صالح، هذا وهذا يمدح، وقلبه خبيث لعدم معرفة وإدراك ما في الحقائق وما في القلوب، لكن الله جل وعلا مطلع. المنافقون كانوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله جل وعلا يحيونه بما لا يحييه به الله، ويمدحونه ويثنون عليه ويقولون مجيئك إلينا بركة وسعادة وفوز إلى آخره. وإذا أقبل أبو بكر رضي الله عنه قالوا أهلا بسيدنا وعزيزنا وعظيمنا وكبيرنا، وهكذا. وإذا خلوا قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام ما يدرون عن هذا إلا ما أعلمهم الله، لأن الله يعلم ما في قلوبهم. فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا فإن الله عليم بالمفسدين. فخاف نصارى نجران ألا يصلوا إلى أهليهم، لأنهم عارضوا ولم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام فأبوا، فعرض عليهم الجزية فأطاعوا ودفعوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. والجزية دفعها من الكافر ما تنفعه بالآخرة، وإنما تنفعه في الدنيا، يعني يكون للمسلمين الحماية له، يحمونه ويحافظون عليه، ولا أحد يناله بسوء في ماله ولا في بدنه. لكن في الدار الآخرة ما تنفعه، هو كافر وهو خالد مخلد في النار. يقول جل وعلا إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأول والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى. ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواهم في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا، ولكن الرب جل وعلا أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم ولنجعله آية للناس، وقال هاهنا الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا هو القول الحق في عيسى عليه السلام الذي لا محيد عنه ولا صحيح، لأن النصارى أنفسهم مختلفون في عيسى، والله جل وعلا يقول هذا هو الحق، كل قولهم فيه خطأ، لأن منهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول شريك الله، ومنهم من يقول هو إله، تعالى الله عما يقولون. فقص الله جل وعلا عيسى بأنه مثل آدم، خلقه من امرأة بلا ذكر، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو عبد من عباد الله ورسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا هو القول الحق في عيسى عليه السلام الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، يعني محاجتكم بعد العلم، يعني ما تجادل أو تباهل قبل أن تبين الحق والعلم لخصمك ما يسوق، لأنه قد يباهل عن جهل ما هو عن عناد ولا بلغه علم، فيبلغ بالعلم ويبين له الأمر، ثم إذا أصر إلا المباهلة يباهل. نعم. ثم قال تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد عليه السلام بعد ظهور البيان، فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة، ثم نبتهل أي نلتعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي منا ومنكم. وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. قال ابن إسحاق في سيرته وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى من نجران السنة التاسعة من الهجرة، هي سنة الوفود، لأنها وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبائل العرب من أقطار الجزيرة، لأنهم كانوا ينتظرون ما يكون شأنه وشأن قومه مع كفار قريش، فلما أظهره الله جل وعلا وعلى شأنه وأظهر الحق وأذعن له كفار قريش ودخلوا في الإسلام من بقي منهم ومن عارض قتل، حينئذ خافت القبائل المحيطة بمكة من قريب أو بعيد، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفودا، فأنزل الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني قرب أجلك فاستعد للرحيل، أديت المهمة على أكمل وجه فاستعد للقاء الله. وهذا ما فهمه فقهاء الصحابة رضي الله عنهم من هذه السورة، أن الله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. فيهم 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم، فدخلوا عليه في مسجده حين صلاة العصر يقول من رآه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم وقد حان. يعني جاءوا على هيئة حسنة وعليهم الثياب الجميلة وجاءوا ودخلوا المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه حان وقت صلاتهم فذهبوا يصلون بعكس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا إلى جهة المشرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم دعوهم اتركوهم على عبادتهم دعوهم يصلون، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أسلمنا قبلك يا أبا القاسم، قال كذبتم ما أسلمتم، عندكم ما يمنعكم من الإسلام لكن أسلموا الآن، قالوا أسلمنا قبلك، ويكرر عليهم وهم يدعون أنهم مسلمون يعني يؤمنون بالله ويؤمنون بعيسى، وهم ما آمنوا بالله وما آمنوا بعيسى، لو آمنوا بعيسى صدقوه، وعيسى عليه الصلاة والسلام أتى مبشرا بأحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى أن يصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث، فهم لا آمنوا بعيسى ولا بمحمد ولا بغيرهما من الأنبياء. وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فصلوا إلى المشرق. قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارث بن علقمة والعاقب بن عبد المسيح هذول من كبرائهم من عظمائهم والأيهم، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم، يقولون هو الله ويقولون هو ولد الله ويقولون هو ثالث ثلاثة تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكذلك النصرانية فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، وذلك كله بأمر الله وليجعله الله آية للناس، ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله يقولون لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في المهدي بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله، ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت، ولكنه هو عيسى ومريم تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقول الظالم. المعلوم أنه يصح للواحد أن يقول أمرنا أو فعلنا إذا كان يستحق للتعظيم، ولا أحد أحق بالتعظيم من الله جل وعلا، الله جل وعلا يقول فعلنا وأمرنا وهو واحد أحد فرد صمد وليس له شريك، وكذلك المخلوق له إذا كان أهلا للتعظيم أن يقول فعلنا وأمرنا بكذا ونهينا عن كذا وهو يقصد نفسه، وكذلك يخاطب فيقال أمرتم ونهيتم وهو فرد واحد، لكن لأنه من باب التعظيم، فلا يقال للملك مثلا أمرت أو فعلت، وإنما يقال أمرتم وفعلتم من باب التعظيم، وتعظيم المخلوق فيما يليق به جائز، تعظيم المخلوق فيما يليق به جائز، ولهذا يجوز للمخلوق أن يتسمى بأسماء الله جل وعلا كالعزيز والحافظ والعليم والمتقن وغير ذلك من الأمور، والله جل وعلا قال وقالت امرأة العزيز يعني عزيز مصر، وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وحفيظ عليم من أسماء الله، لكن حفظ وعلم يوسف ليس كحفظ الله وعلمه جل وعلا، وعزة عزيز مصر ليست كعزة الله جل وعلا. عزيز مصر في مصر، لكن إذا خرج يمين أو شمال ما فرد من أفراد الناس. والله جل وعلا العزيز له العزة المطلقة الكاملة من جميع الوجوه، فيجوز أن يسمى بأسماء الله جل وعلا، ولكن يعلم أنه ليس الاسم كالاسم ولا الصفة كالصفة. فلما كلمه الحبراني قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما؟ قال قد أسلمنا. قال إنكما لم تسلما. أسلم يقول قد أسلمنا، أسلمنا قبلك، يعني نحن على الإسلام، ودين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم الإسلام، من آدم فمن بعده، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فالأنبياء دينهم الإسلام عليهم الصلاة والسلام. قال إنكما لم تسلما فأسلما. قال بلى قد أسلمنا قبلك. قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير. قال فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها عنهما فلم يجبهما، فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها. ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك، فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. ثم انصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم، فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل. هذا عاقل لكن ما وفق، ما قبل، وإلا لما خلى بأصحابه أخبرهم قال هذا هو النبي لا شك فيه. نعم. ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه من لاعن قوم ما لاعن قوم نبيا قط، فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا فإنكم عندنا رضا. فقال رسول الله هذا اعتراف منهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا عندنا مسائل اختلفنا فيها نريد أن تبعث معنا حاكم يكون أمين، يعني ما يقبل رشوة ولا يمين ولا يجور في حكمه. قال عليه الصلاة والسلام سأبعث معكم أمين حق أمين، يعني كامل الأمانة. يقول عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة والولاية إلا ساعة إذن، لأن النبي وصف هذا الرجل بأنه أمين فيحب أن يكون هو. يقول فتطاولت رجاء أن يبعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل نجران، فتلفت عليه الصلاة والسلام وقيل أين أبو عبيدة، هذا أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. كانوا رضي الله عنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ولا يتأثرون للولاية ولا للزعامة ولا يريدون إلا رضا الله جل وعلا. أبو عبيدة رضي الله عنه قائد الجيوش كلها. فعزله أبو بكر رضي الله عنه وقال إنك أنت أفضل من خالد ومن عمرو بن العاص، لكنهم أدرى منك بشؤون الحرب. فعزله رضي الله عنه فانصم جندي مع من دونه رضي الله عنه، وهو من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم جاء عمر رضي الله عنه فعزل خالد وولى أبا عبيدة، وأخفى أبو عبيدة رضي الله عنه ولايته حتى تنتهي المعركة، لأن المعركة على أشدها، ولو أظهر الولاية وتغيرت القيادة وكذا إلى آخره ربما يفت في عضد المسلمين وينتصر الكفار. فجاءه خطاب الولاية من عمر فأخفاه رضي الله عنه، وهو قائد تابع لخالد رضي الله عنه. فلما انتهت المعركة بالنصر أظهر الخطاب، أو علم عنه خالد قبل أن يخبره، وقال يرحمك الله تصلي خلفي، أهمهم الصلاة رضي الله عنهم، تصلي خلفي وأنت صاحب الولاية؟ قال يرحمك الله رأيت المسألة أنها على أشدها فأحببت أن أنتظر حتى تنجلي، رضي الله عنهم وأرضاهم. ما فرح بخطاب الولاية لما جاءه وذهب به مسرعا إلى خالد ليسلمه القيادة، لا، استمر جندي من جنود الجهاد في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم، خيار الأمة، ويتمنون الولاية من أجل الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، كل واحد يقول أرجو أن أكون أنا هو رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو عبيدة، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سلم ثم نظر عن يمينه وشماله، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس بصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال اخرج معهم فاقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه. كلهم خيار رضي الله عنه، عمر ثاني الخلفاء الراشدين وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وأبو عبيدة أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى عليه السلام هو الحق الذي لا معدل يعني لا زيادة فيه ولا نقصان، بل هو الحقيقة وهو الواقع ولا يختلف، ولا فيه مكابرة ولا فيه اختلاف، وإنما هو حق وصدق لأنه جاء من العليم الخبير سبحانه وتعالى. هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد. ثم قال تعالى وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا أي عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين، أي بمن عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد، والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.